أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال كيفية الاستدلال بالاستصحاب. وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة. كان الحديث في المبحث السابق حول مسألة أن الاستصحاب هل يندرج تحت فئة الأمارة أو يندرج تحت فئة الأصل العملي. ذكرنا في بداية البحث السابق أنه قد يقال بوجود بعض الثمرات المترتبة على القول بالأمارة أو على القول بالاستصحاب. أبرز ثمرتين تم ذكرهما: الثمرة الأولى حول القول بحجية مثبتات الاستصحاب، فبناء على القول بأن الاستصحاب أمارة من الأمارات تكون مثبتاته أي لوازمه غير الشرعية حجة. أما على القول بأنه أصل عملي تكون مثبتاته ليست حجة. الثمرة الثانية التي تقدم ذكرها ترجع إلى ما ذكر في مبحث التعارض بين الأدلة، أنه على القول بأن الاستصحاب من الأمارة يقدم على سائر الأصول عند التعارض. أما إذا قيل بأن الاستصحاب من الأصول فإنه نحتاج إلى أن نبحث عن نكتة لوجه تقديم الاستصحاب على بقية الأصول كأصالة الطهارة أو أصالة الحل. هذه هي الثمرة الثانية التي تظهر في مبحث وجه تقديم الاستصحاب على غيره من بقية الأصول. تتمة للنقطة المتقدمة وهي: ما هي الثمرة المترتبة على القول بأن الاستصحاب من الأصل أو من الأمارة عليكم السلام؟ قد يدعى وجود ثمرة ثالثة غير الثمرتين التي تم ذكرهما، وهي أنه إذا قيل بأن الاستصحاب من الأمارات كان التعارض بين أصالة الحل وبين نفس الاستصحاب لا بين دليل الاستصحاب. أما إذا كانت الاستصحاب من الأصل لوحظ التعارض بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحل. وبعبارة أخرى، إذا كان الاستصحاب لوحظ فيه قوة الاحتمال والكاشفية، كاشفية الحالة السابقة وأمارية الحالة السابقة لاحتمال البقاء بالنسبة إلى احتمال البقاء، لوحظ نسبة التعارض بنحو العموم والخصوص المطلق، فيكون ما يعارض أصالة الحل ليس دليل الاستصحاب، وهو قول زرار لا ينقض اليقين بالشك، إنما الذي يعارضه نفس الاستصحاب وهو أمارية الحالة السابقة، كاشفية الحالة السابقة بالنسبة للحالة المشكوكة. أما إذا كان الملحوظ كون الاستصحاب أصلا من الأصول العملية، هنا تكون نسبة المتعارضين نسبة العموم والخصوص من وجه، وبالتالي يلحظ التعارض بين دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك، لا بين نفس الاستصحاب وبين أصالة الحل. توضيح ذلك، عليكم السلام ورحمة الله. إذا علمنا بحلية تناول هذا الطعام، كان عندنا يقين سابق بأن هذا الطعام حلال أكله، وحدث عندنا شك في بقاء الحرمة لسبب أو آخر، هنا مقتضى جريان الاستصحاب هو استصحاب بقاء الحرمة المتيقنة سابقا، ومقتضى أصالة الحل كل شيء لك حلال هو الحكم بالحلية. هنا يحصل تعارض بين أصالة الحل وبين الاستصحاب. هنا إذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة من الأمارات، يكون ما يعارض أصالة الحل هو نفس الاستصحاب وليس دليل الاستصحاب، فتكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، وكلما كانت النسبة بين المتعارضين هي نسبة العموم والخصوص المطلق قدم الأخص على العام، فيكون الخاص قرينة على تخصيص العام. لماذا؟ نقول في المقام: لأن التعارض بين أصالة الحل وبين نفس الاستصحاب بناء على كونه أمارة وله الكاشفية عن الحالة السابقة، على وزان وغرار التعارض بين مؤدى خبر الثقة لا دليل خبر الثقة وبين بقية الأصول، كما إذا جاء خبر الثقة وقال لحم الأرنبي حلال أكله، وحدث عندنا شك، عفوا، جاء خبر الثقة وقال لا يجوز تناول لحم الأرنب، وحصل عندنا شك يجوز أكله أو لا يجوز أكله، مقتضى أصالة الحل حلية أكله. فهنا يحصل تعارض بين أصالة الحل كل شيء لك حلال، وبين لا دليل خبر الثقة آية النبأ، بل نفس خبر الثقة، لأن معنى حجية خبر الثقة معناه جعل الحكم على طبق الدليل، جعل الحكم على طبق الدليل بمقتضى أن خبر الثقة أمارة من الأمارات. إذا التعارض لا بين أصالة الحل وآية النبأ، بل التعارض بين أصالة الحل وبين نفس مؤدى الخبر وهو حرمة أكل لحم الأرنب. كذلك هنا نقول في المقام: إذا كان الاستصحاب أمارة من الأمارات، فالتعارض بين أصالة الحل ونفس الاستصحاب لا دليل الاستصحاب الذي هو لا تنقض اليقين بالشك. أما إذا كان الاستصحاب ليس أمارة من الأمارات، إنما يعتبر أصلا من الأصول العملية، هنا يكون تصور التعارض بين أصالة الحل وبين نفس دليل الأصل وهو لا تنقض اليقين بالشك، فتكون النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأن نقطة الالتقاء في هذا المورد، في مورد ما إذا شك في حلية تناول هذا الطعام، هذا المورد يكون مجرى لأصالة الحل لأنه مشكوك الحلية، ويكون مورد ومجرى للاستصحاب للعلمي بالحالة السابقة وهي الحرمة. ويفترق الاستصحاب عن أصالة الحل فيما إذا جرى الاستصحاب في غير مشكوك الحلية، كما إذا كنا نعلم بعدالة زيد نشك في بقاء عدالته نستصحب عدالة زيد، هنا يجري الاستصحاب ولا تجري أصالة الحل لأن المورد ليس من موارد مشكوك الحلية. ويفترق وتفترق أصالة الحل عن الاستصحاب في موارد مشكوك الحلية مع عدم وجود حالة سابقة. إذا شككنا هل هذا الطعام يجوز أكله، يحل أكله أو لا يحل أكله مع عدم العلم بالحالة السابقة، فهنا تجري أصالة الحل من دون الاستصحاب لعدم وجود حالة متيقنة سابقة. وهذا معنى نسبة العموم والخصوصي من وجه، يفترق أحدهما عن الآخر في غير مولد الآخر. إذا الحاصل من المطلب أنه قد تترتب ثمر على القول بالأمارية وعلى القول بالاستصحاب، فبناء على أن الاستصحاب من الأمارة يكون التعارض بين أصالة الحل ونفس الاستصحاب تماما على وزن التعارض بين أصالة الحل ونفس الخبر خبر الثقة وليس دليل خبر الثقة. أما إذا قلنا أن الاستصحاب من الأصل العملي يكون التعارض بين أصالة الحل ودليل الاستصحاب لا نفس الاستصحاب. هذه الثمرة التي قد تصورها السيد المحقق بحر العلوم. قال وقد يتوهم أن النقطة السابقة هل أنه استصحاب أو هل أنه أصل عملي أو أمارة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة كأصالة الحل. فإن اترضنا أن الاستصحاب أمارة يعني له كاشفية، يعني الملحوظ هو نفس الاستصحاب وليس دليل الاستصحاب، وأن المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة كان الدليل هو الحالة السابقة، لها الدليل هو الحالة السابقة يعني نفس الاستصحاب، نفس استصحاب الحالة السابقة وهي استصحاب بقاء الحرمة، على حد على وزن دليلية خبر الثقة باعتبار أن خبر الثقة أيضا أمارة. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة في مقام التعارض وعلاج التعارض بين نفس الأمارة، لا دليل الأمارة بس نفس الأمارة يعني مؤدى الخبر وهو حرمة تناول لحم الأرنب الاستصحابية، وبين ما يعارضها من أصالة الحل مثلا، فتكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. لماذا نسبة العموم والخصوص المطلق؟ قال وما يعارضها من أصالة الحل مثلا، فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل، لأن دليل أصالة الحل يشمل هذا المورد، يشمل هذا المورد وهو مورد ما إذا شك أن هذا الطعام حلال أو ليس بحلال مع وجود حالة سابقة، يشمل هنا أصالة الحل، ويشمل مشكوك الحلية ما إذا لم يعلم بحالة لم تعلم حالته السابقة فيكون أعم. أما الاستصحاب نفس الاستصحاب لا دليل الاستصحاب، نفس الاستصحاب لم يجري إلا في هذا المورد، فإن قلت قد يجري استصحاب في مورد آخر نقول لا، ذاك استصحاب آخر غير هذا الاستصحاب. يقول فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليله، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشكي نفس ذلك الدليل، يعني تكون النسبة ملحوظة بلحاظ تعارض أصالة الحل مع دليل الاستصحاب، لا نفس الاستصحاب، لا أمارية الحالة السابقة. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة لا تنقض ودليل أصالة الحل، وقد تكون النسبة حينئذ العمومة من وجه، لأن دليل الاستصحاب قلنا يفترق عن أصالة الحل في أن دليل الاستصحاب يجري في موارد غير مشكوك الحلية كالشك في عدالة زيد مع العلم بحالته السابقة وهو كونه عادل. هنا إذا شككنا هل العدالة باقية أو ليست عادل أو ليست باقية لا تجري أصالة الحل، لأن المورد ليس من موارد مشكوك الحلية، فيجري الاستصحاب دون أصالة الحل. وأصالة الحل تجري دون الاستصحاب في مورد مشكوك الحلية مع عدم وجود حالة سابقة. إذا شككنا هذا الطعام يحل أكله أو لا يحل أكله، نقول تجري أصالة الحل. يجري الاستصحاب، نقول نحن لا توجد حالة سابقة متيقنة وبالتالي لا يجري الاستصحاب. فيفترق دليل أصالة الحل عن دليل الاستصحاب، ويفترق دليل الاستصحاب عن دليل أصالة الحل، وهذه هي نسبة العموم والخصوص من وجه. نعم. إذا كان قلنا أن هذا الشيخ نتقدم في بحث الحلقة الثانية، وتقدم في القسم الأول من الحلقة الثالثة أنه إذا كان أصلا يعني ليس مؤداه جعل الحكم، ليس مؤداه الكاشفية عن الواقع، خلافا إذا قال أمارة، إذا كان الأمارة فكأنه يلحظ الطريقية والنظر إلى الواقع فيلحظ نفس الحكم. إذن الحاصل أنه إذا كان الاستصحاب أمارة نقول ما يعارض أصالة الحل هو نفس الاستصحاب، أما إذا كان الاستصحاب أصلا ما يعارض أصالة الحل دليل الاستصحاب. يقول السيد هذه الثمرة غير صحيحة، هذه الثمرة ليست صحيحة. لماذا؟ لأن تقديم الخاص على العام وجعل نكتة الأخصية قرينة على تقييد الدليل العام لا ربط لها لا بكونه أمارة ولا بكونه استصحاب أصل عملي. إذا وجد عام ووجد خاص قدم الخاص على العام بالقرينية وهي الأخصية، هذا ليس له ربط لا بالأمارة ولا بالاستصحاب، هذا له ربط بظهور حال المتكلم في لسان أهل المحاورة العرفية أنه كلما صدر كلام أو صدر كلامان من شخص واحد جعل الخاص قرينة على العام وقدم الخاص. أما إذا صدر كلام من شخص مطلق عام قال أكرم كل عالم، وصدر كلام من شخص آخر وقال لا تكرم الفاسق، هنا من الواضح أن كلام الشخص الثاني لا يجعل قرينة على كلام الشخص الأول. متى يكون الكلام الثاني قرينة على الكلام الأول؟ إذا صدر من متكلم واحد. إذا قال متكلم واحد أكرم كل عالم وبعد ذلك قال لا تكرم الفاسق، كان محصل كلامه إكرام جميع العلماء إلا الفاسق. أما إذا صدر كلام من شخص عام وصدر كلام خاص من شخص ثاني، الشخص الثاني كلامه لا يلغي ظهور الكلام الأول في العمومية. هذا ما تقدم وهذا هو ما عليه أهل المحاورة. بناء على ذلك نقول في المقام، إذا ورد عندنا دليل عام وورد عندنا دليل خاص، نقول وجه تقديم الخاص على العام لا ربط له لا بالأمارة ولا بالأصل، بل يجب أن نلحظ أن منشأ الكلام هل صدر من متكلم واحد أو لم يصدر من متكلم واحد. إذا صدر من متكلم واحد كما في المقام فالكلام صادر من الشارع المقدس وهو كلام واحد، هنا يقدم الخاص على العام بغض النظر أنه أمارة أو أنه استصحاء أو أنه أصل من الأصول. هذا هو الضابط التعارض. يقول السيد ولا رفض له لا بالأمارة ولا بالأصل، فحينئذ يقال دليل الاستصحاء بدليل صدر من الشارع، أصالة الحل صدرت من الشارع، نقدم الخاص على العام فيقدم الاستصحاء بالأخصية. قال وهذا التوهم باطل، أي جعل مدار علاج التعارض هو كونه أمارة أو أصل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص لا ربط له بالأمارة والأصل، بل من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية، الأخص الذي هو الاستصحاب. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة، حجية كل ظهور ظهوره في العموم أو في الخصوص، منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه. يعني متى يقال أصالة الحل ظاهرة في العموم إذا لم توجد قرينة على إرادة الخصوص؟ متى يقال بحجية ظهور أكرم كل عالم في العموم إذا لم يوجد دليل على التخصيص وهو لا تكرم الفاسق؟ هذا المخصص يجب أن يكون صادرا من شخص صدر منه العموم. أما إذا جاء زيد وقال أكرم جميع طلاب الجامعة، ثم جاء متكلم آخر قال لا تكرم من يقرأ الفلسفة في الجامعة، هنا لا يجعل كلام الشخص الآخر قرينة على تخصيص الكلام الأول. متى يجعل قرينة؟ متى تجعل الأخصية قرينة؟ إذا صدر من شخص واحد. يقول كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم، وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. ولهذا ما معنى في غير مقام القرينية؟ يعني كما إذا صدرت من متكلمين، إذا صدر العام من متكلم والخاص من متكلم آخر، هنا لا يقال الأخصية تجعل قرينة. متى تجعل قرينة؟ إذا صدر من متكلم واحد. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس ودلت بينة أخرى على أن شيئا منه طاهر قدمت الثانية للأخصية، هنا بل يقع تعارض. لماذا؟ لأنه صدر من بينتين لا من بينة واحدة. إذ لا معنى للقرينية، القرينية التي بمعنى تقديم الأخص على الأعام وجعل الأخص قرينة على تقييد الأعام. إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصلية الاستصحاب لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه، أي بين الاستصحاب وبين معارضه وهو أصالة الحل، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب وما يعارضه من دليل الأصلي أو دليل حجية الأمارة، فإن كان أخص قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة كلامش وهو كلام صادر من شخص واحد، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية. إذن حاصل المطلب، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: نحن في تقديم الاستصحاب على أصالة الحل أو أصالة الحل على الاستصحاب لا ربط له، كان أمارة أو لم يكن أمارة. المدار هو أن نلحظ أولا منشأ التعارض ونلحظ في كيفية علاج التعارض، هل صدر من متكلم واحد أو لم يصدر من متكلم واحد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمسألة الاستصحاب أصل أو أمارة. إن شاء الله يأتي الحديث حول أركان الاستصحاب. قال: وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها. وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله. هنا ملاحظتان: الملاحظة الأولى، لا بأس باستحضار مطلب الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي، وهل أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم، وهل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. هذا المطلب مذكور في بداية الحلقة الثانية، هذا يجب مراجعته في أوائل الحلقة الثانية في مبحث القطع، هذا فيما يرتبط بالملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن شاء الله تراجعون مبحث الاستصحاب في أركان الاستصحاب. هناك إذا قلنا اليقين بالحدوث، فيما لو فرضنا قامت أمارة من الأمارات، أمارة من الأمارات قامت على أن هذا الشيء طاهر أو أنه نجس، هنا هل يجري الاستصحاب؟ لا يجري الاستصحاب؟ هل يمكن أنه، وبعبارة أخرى، إذا قالت أمارة من الأمارات أن هذا نجس، مقتضى حجية الأمارة هو الحكم بنجاسته، شككنا في بقاء النجاسة، هل يمكن أن نستصحب الحالة السابقة أو لا نستصحب؟ الحالة السابقة استفدناها بواسطة أمارة، خبر ثقة جاء وقال هذا الثوب نجس، خب نحكم بالنجس بمقتضى حجية خبر ثقة، بعد ذلك شككنا في بقاء النجاسة، هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ هنا قد يقال لا يوجد يقين بالحدود، إنما وجدت أمارة دلت على نجاسة في هذا الثوب. هذه المسألة ذكرها السيد في الحلقة الثانية، أيضا هناك نراجع الحلقة الثانية في مبحث الاستصحاب هذه النقطة. السيد قدم علاجا وهو علاج مسلك المحقق النائيني، وهو بناء على أن حجية خبر الثقة تفيد طريقية، القطع الطريقي، هذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. هذه المعالجة ذكرها السيد في الحلقة الثانية، تراجع هذه المعالجة لأنها سوف تتكرر هنا ثم نذكر معالجات أخرى لهذه القضية. هذا تمام الكلام إن شاء الله أركان الاستصحاب بعد التعطيل، لأنه إن شاء الله نشرع يوم السبت لأن الجامعة معطلة. والحمد لله رب العالمين.